والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله أحكام النكاح، صيغته وأركانه وشروطه، بيّن بعد هذا مسائل تتعلق بذلك قد تعرض لبعض الناس، وهو حكم أنكحة الكفار. إذا وجد بين المسلمين كفار، أو كان إنسان كافر وأسلم، فما حكم تلك الأنكحة؟ قال رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق، يعني أن نكاح الكفار يشترط فيه ما يشترط عند المسلمين، وإذا وقع منهم الطلاق فإنه يقع كما يقع بين المسلمين، وكذلك الظهار والإيلاء ووجوب المهر ووجوب النفقة على الزوج ووجوب القسم على الزوج إذا كان عنده أكثر من زوجة، وكذلك أحكام الإحصان وما يترتب عليها من الرجم أو الجلد وغير ذلك من الأمور. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا، فيمنع الكافر من الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وخالتها، ويمنع من نكاح زوجة أبيه أو زوجة ابنه، أو أم زوجته، أو نحو ذلك مما مر بنا من المسائل التي عرفنا أحكامها. ويقرون على فاسده، أي فاسد النكاح، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم بخلاف ما لا يعتقدون حله، فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ولم يرتفعوا إلينا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. ثم نبه بعد هذا إلى نقطة مهمة، قال: إنه قد يكون عند الكفار أنكحة تعتبر في أحكام الإسلام ممنوعة، لكنهم هم في عقيدتهم يعتبرونها مباحة، فما حكمها؟ قال: يقرون عليها بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا يعتقدون صحتها في شريعتهم، والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا، أن لا يشتكي أحدهما الآخر عند القاضي المسلم. أما إذا ترافعوا إلى القاضي المسلم فإنه يحكم عليهم بحكم الإسلام، أو أنهم عملوا أعمالا يعتقدون أنها باطلة في شريعتنا في شريعتهم، فإن القاضي المسلم أو الحاكم المسلم يتدخل للتفريق بينهم. فيقرون على الفاسد في شريعتنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا مباحا في شريعته، والشرط الثاني أن لا يترافع إلى القاضي المسلم. أما إذا اختل أحد هذين الشرطين فإنهم لا يقرون على الفاسد. فلو أنهم يعتقدون نكاح المحارم كما عند المجوس فإن الحاكم المسلم لا يتدخل في شؤونه، لكن لو أن أحدا قدم شكوى في هذا للقاضي المسلم وجب عليه أن يفرق بينهم، لأنه حينئذ يحكم عليهم بشريعة الإسلام. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه عليه الصلاة والسلام أنهم يستبيحون نكاح المحارم، فدل هذا على أنهم إذا لم يرتفعوا للقاضي المسلم أنه يسكت على هذا، إلا إذا كانوا هم لا يعتقدونه في شريعتهم فإنه يمنعهم من ذلك. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يقول: إذا أن الكفار أتوا إلى القاضي المسلم لأجل عقد النكاح بينهم فإنه يجري عقد النكاح على ما عليه أهل الإسلام من الأركان والشروط بالإيجاب والقبول، وأن يكون الزوجان خاليان من الموانع، وأن يكون هناك ولي وشاهدي عدل من المسلمين لا من الكفار. فلو جاءوا بشهود من عندهم فلا تصلح شهادتهم، لأنهم ليسوا عدولا، فلا بد أن يكون الشهود من المسلمين، لقوله جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو العدل، والعدل هو ما جاء به شرعنا. وإن أتونا بعده، أي بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك. يقول: أما إذا أتونا بعد أن عقدوا النكاح ففي هذه الحال لا نتعرض لكيفية إبرامهم للعقد من وجود إيجاب وقبول أو وجود ولي أو وجود شهود، لا نتعرض لهذا. وأما إذا كان أتونا وهو قد تزوج من محارم فإنه يفرق بينهم، أو تزوج امرأة مع أختها وعمتها فإنه يفرق بينهم. لكن لو أنهم أتونا بعد عقده فإنا لا نسألهم هل صدر إيجاب وقبول، ولا نسألهم هل عندكم شهود، لا نتعرض لهذا. كذلك لو أن رجلا وامرأة كانا كافرين وهما زوجين ثم أسلما فإنهم يقرون على العقد السابق ما دام في الوقت الحاضر ليس ثمة ما يمنع. وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن، أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام، كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت، أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع له، فلا مانع من استدامته. يقول: إذا عرفنا هذه المسائل فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع، إنسان عقد على امرأة تزوجها وكانت أخته معها فجمع بين أختين ثم ماتت الأولى ثم ترافعوا إلينا، ففي هذه الحال يقرون على النكاح لأنهم وقت الترافع يجوز له أن يبتدئ نكاح هذه الأخت، فلا نتعرض لما قبل ذلك ما دام أنه في الوقت الحاضر لا مانع منه. أما لو كانت الأولى حية وهي في عصمته فإنه يفرق بينه وبينها. أو كان وقت العقد بلا صيغة فلا نتعرض له، أو بلا ولي أو بلا شهود فلا نتعرض أيضا له، وإنما يقرون على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ في الوقت الحاضر وقت الترافع لا مانع منه، فلا مانع من أن يستديم، يعني أن يستمر كما وجد في أصله. وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حلت نكاحها ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما. يقول إذا كانت الزوجة التي عقد عليها ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع للقاضي المسلم أو حال الإسلام فإنه يفرق بينهما. مثال ذلك قال ذات المحرم، لو أن إنسانا تزوج أخته أو عمته أو خالته وترافعوا إلينا بعد زواجهم بعشر سنين فإنه يفرق بينهم لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحها. أو أن إنسانا تزوج امرأة في عدتها وترافعوا وهي لا تزال في العدة فإنه أيضا لا يجوز له أن يبقى معها، وإنما يفرق بينهما لأنه لا يجوز له أن يبتدئ نكاحها في هذا الوقت. أو إنسان طلق امرأته ثلاثا ورجع إليها وعقد عليها فإنه يفرق بينهما لأنه لا يجوز له أن يبتدئ نكاحها قبل أن تنزج أن تنكح زوجا غيره، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. وإن وطأ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أخر عليه لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، وإلا يعتقداه نكاحا فسخ أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره. يقول لأن ما يمنع ابتداء النكاح يمنع الاستدامة كما مثلنا لذلك بالأمثلة السابقة. ثم ذكر مسألة أخرى قال لو أن إنسانا من أهل الحرب الذين بينه وبين المسلمين حرب وطئ امرأة أيضا من أهل الحرب الذين بينه وبينهم حرب، إنسان من أعدائنا وطئ امرأة من قومه من أعدائنا ويسمى حربي وحربية نسبة إلى الحرب التي بينهم وبين المسلمين، يقول إذا حصل بينهما وطء ثم أسلم أو ترافع إلى القاضي المسلم وهم يعتقدون أن هذا الوطء يعتبر عقدا للنكاح فما الحكم؟ قالوا يقرون على هذا لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم ما دام أنهم يعتقدون ذلك في شريعتهم. أما لو كانوا لا يعتقدون هذا في شريعتهم فإنه يعتبر سفاحا ويفرق بينهما. فإذا كانوا يعتقدون أن هذا في شريعتهم لا يعتبر عقدا فإن القاضي المسلم يفرق بينهما ويعتبر سفاحا لا نكاحا. ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب، وإن كان فاسدا بخمر أو خنزير وقبضته استقر فلا شيء لها غيره لأنهما تقاوضا بحكم الشرك. يقول إذا أن امرأة أخذت مهرها فإنه يعتبر انتهى ولو كان فاسدا عند أهل الإسلام. لو كان المهر خمر أو خنازير وقد قبضتها فانتهى نصيبها، استقر المهر وانتهى. لكن إذا لم تقبضه وترافع إلينا أو أسلما فالمهر يعتبر فاسدا ويجب مهر المثل. أما لو لم تقبض، أما لو قبضت فإنه يعتبر قد ثبت، لأن هذا الذي قبضته كان على ما هم عليه من ما يعتقدونه مالا صحيحا. أما إذا ترافعوا للمسلم فإنه يبطله ويفسده، لأنه عند أهل الإسلام لا يعتبر مالا وإنما يعتبر رجسا وهو غير متمول، فلا يصح أن يكون بدل مهر عند أهل الإسلام. وإن لم تقبض ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل. وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل. قال إذا أنها لم تقبض المهر، اتفقوا على أن المهر 20 خنزيرا وقبضت بعضه وبعضه لم تقبض، فينظر إلى ما قبضته كم هو. قالوا قبضت 10 وبقي 10، فحينئذ يحكم لها القاضي المسلم بأنها قبضت نصف المهر، ونصفه يجب لها من جنس مهر نساء المسلمين من مهر المثل، فيجب لها نصف مهر من ما تعارف عليه أهل الإسلام. هذا إذا قبضت البعض. أما إذا لم تقبض شيئا فإنها المسمى يلتغي جميع هذه الخنازير ويجب لها مهر المثل. وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية. قال إذا لم يسمى لها مهر فإنه يجب لها مهر المثل، لأن العقد خالي عن التسمية للمهر. فصل. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. بعد هذا عقد فصلا فيما إذا أسلم الزوجان أو أحدهما. قال وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. رجل وامرأته كانا كافرين فرغبا في الدخول في الإسلام وأديا الشهادة معا، ففي هذه الحال لم يحصل بينهما افتراق فهما على نكاحهما السابق. أو أسلم زوج كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية. يقول الصورة الثانية إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية يهودية أو نصرانية فإنهم يبقون على نكاحهما، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية. فإذا كان زوجها ثم أسلم فإنهم يبقون على ما هما عليه. فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لا تحل لكافر. الصورة الثالثة قال إذا أسلمت المرأة أسلمت الزوجة سواء كانت كتابية أو غير كتابية وهي وزوجها كافر كتابيا أو غير كتابي، فإذا أسلمت فإن كان إسلامها قبل الدخول فإنها تنفسخ وتبين منه في الحال، لأن المرأة المسلمة لا تحل لكافر بحال من الأحوال، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها وكان زوجها لم يدخل بها فإنها تبين منه في الحال، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. الصورة الرابعة قال إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين مجوس أو مشركين، أسلم واحد منهم فإن كان قبل الدخول فإنه يبطل النكاح، سواء كان الذي أسلم الزوج أو الزوجة، لأن المسلم لا يحل له نكاح الكافرة غير الكتابية، والمسلمة لا تحل للكافر فإذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح. لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فإن كانت هي التي سبقته بالإسلام فليس لها من المهر شيء ولا نصفه، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان هو الذي سبق بالإسلام فلها نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وكذا إن أسلم وادعت سبقة أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه. صورة الخامسة قال إذا أنهما أسلما وادعت المرأة أنه هو الذي سبقها بالإسلام فأيضا لها نصف المهر. والصورة السادسة إذا أنهما لم يعلما أيهما أسلم أولا، هل هو الذي أسلم أولا أو هو هي التي أسلمت أولا، في هذه الحال من باب الاحتياط يكون لها نصف المهر. وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته؟ نعم. المسألة السابعة يقول: إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول، أسلم الرجل المشرك أو المجوسي من امرأته المشركة أو المجوسية بعد الدخول بها، فما الحكم؟ قال: من حين إسلامه فرق بينهما، لكن تعتد له. فإذا أنها إذا أن الآخر أسلم في أثناء العدة عاد إلى ما هما عليه، وإن خرجت من العدة قبل إسلام الآخر دانت منه. أكرر الصورة مرة ثانية: مشرك وزوجته مشركة، أسلم قبلها، ففي هذه الحال يفرق بينهما، وتنتظر المرأة حتى تنقضي عدتها، فإن أسلمت المرأة في أثناء العدة عاد إلى ما هما عليه من الزواج السابق، وإن خرجت المرأة من العدة وهي لم تسلم فرق بينهما وبانت منه. الصورة الثانية: بدعت الإسلام المرأة، أسلمت وزوجها باق على كفره، فإنها تعتد ويفرق بينهما، فإن أسلم الزوج في أثناء العدة عاد إلى ما هما عليه من نكاح سابق، وإن لم يسلم في أثناء العدة فإنها تبين منه إذا خرجت من العدة. الدليل على هذا ما كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة، فإنها أسلمت يوم الفتح وصفوان لم يسلم إلا بعد أن شهد حنين والطائف، وكان هذا نحو من شهر، فأسلم بعد ذلك ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بالنكاح السابق. وهذا من الأحاديث المشتهرة بين أهل العلم، وكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، أما إذا خرجت من العدة فإنه لا نكاح بينهما، فإنها تبين منه. يقول: فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق، وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوجة من الزوج أو الزوجة، فلها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. يقول: فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح، كما بينا هذا دام النكاح بينهما لما سبق من الأدلة، وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول، فإنا نتبين أن النكاح قد انفسخ منذ إسلام الأول، وسواء كان الذي أسلم هو الزوج أو التي أسلمت هي الزوجة. وللزوجة النفقة في أثناء العدة، سواء أسلمت قبله ولو لم يسلم هو، وإن كفر أي ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما. بعد هذا ذكر مسألة ثانية، قال لو حصل النقيض من ذلك نعوذ بالله من حال أهل الشقاوة. يقول إذا كفر، كفر الزوج والزوجة، إذا ارتد عن الإسلام أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما، فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ ارتد. فإذا أن رجلين، رجلا وامرأته، ارتد عن الإسلام معا، فإن الأمر يوقف إلى انقضاء العدة. فإن انقضت العدة وهما لم يرجعا إلى الإسلام فإنه لا يحل أحدهما للآخر ويفرق بينهما، أو ارتد